كتاب الطفولة مشاكل وحلول، تأليف أسماء بنت أحمد البحيصي، بصوت محمد السعدني. مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، معلم البشرية، رسول الهداية وناصح الأمة، وبعد. نعلم ما للطفولة من أهمية في تكوين بدايات شخصية الإنسان، وما لها من تأثير في بقية أيام حياته، ولذلك فالطفولة هي أهم مراحل النمو النفسي للشخص، فهي الحجر الأساس لتكوين شخصية الطفل، وإذا تم بناؤه بصورة صحيحة وسليمة، نتج عنها شخص مثالي يستطيع مواجهة صعوبات الحياة بكل ثبات. ومن هذا المنطلق، كانت مناقشتي لبعض مشاكل الطفولة وأسبابها وسبل الوقاية منها وعلاجها حال حدوثها، ولقد ركزت على العادات التي تنتشر عادة في المدارس كالسرقة والغيرة والكذب والخوف والانطواء والعزلة والخجل والقلق، وكذلك التبول اللا إرادي، وأخيرا مشكلة مص الإبهام. وقد لاحظت أنه في أغلب الأحيان يتم التعامل مع هذه المشاكل بطريقة خاطئة من قبل الآباء، وهذه المعاملة تؤثر سلبيا على شخصية الطفل، وتظهر نتائجها السلبية في مراحل متأخرة من عمره. وقد تحريت أنجع طرق العلاج لهذه المشاكل وأصحها، والتي يمكننا من خلالها حل المشاكل دون التأثير سلبيا على نفسية الطفل، ثم أردفت لذلك خاتمة، ومن ثم المراجع ثم الفهارس. والله أسأل أن يوفقني لخير القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الباحثة أسماء أحمد البحيصي. السرقة. مفهوم السرقة. السرقة هي محاولة ملك شيء يشعر الطفل أنه لا يملكه، وعليه يجب على الطفل أن يعرف أن أخذ شيئا ما يتطلب إذنا معينا لأخذه، وإلا اعتبر سرقة. والسرقة مفهوم واضح لدينا نحن الكبار، نعرف أبعاده وأسبابه وأضراره، ونحكم على من يقوم به الحكم الصحيح، ونستطيع تحاشي أن نكون الضحية. أما الطفل فإنه لا يدرك تماما مفهوم السرقة وأضرارها على المجتمع ونظرة الدين والقانون والأخلاق إليها. والسرقة تقلق الأهل أكثر من غيرها في سلوك الأطفال، وهو ما يدعوه الأهل بسلوك المجرمين، وبالتالي فإنهم يظهرون اهتماما كبيرا بذلك، ففي كل عام يذهب حوالي 25 ألف طفل إلى الإصلاحية بسبب السرقة. ويتعلم الأطفال أن السرقة عمل خاطئ إذا وصف الآباء والأمهات هذا العمل بالخطأ وعاقبوا أطفالهم في حال الاستمرار في ممارسته. بذلك يبدأ مفهوم السرقة بالتبلور لدى الطفل. أسباب السرقة. إن الأطفال يسرقون لعدة أسباب، وهم يدركون أن ما يأخذونه يعود لغيرهم، وهناك عدة أسباب للسرقة. منها: أولاً، يمكن أن يوجد لدى الأطفال نقص ما في بعض الأشياء، وبذلك يضطر للسرقة لتعويض ذلك النقص، والبعض من الأطفال تؤثر عليهم البيئة التي يعيشون بها، وخاصة إذا كان أحد الوالدين متوفى، أو كان الوالد مدمن على الكحول، أو أن تكون البيئة نفسها فقيرة، وهذه عناصر تساعد الطفل على أن يسرق لزيادة شعوره بالنقص في مثل هذه الظروف. ثانياً، شعور بعض الأهل بالسعادة عندما يقوم ابنهم بسرقة شيء ما، وبهذا يشعر الطفل بالسعادة ويستمر في عمله. ثالثاً، بعض الأطفال يقومون بعملية السرقة لإثبات أنهم الأقوى، خصوصاً أمام رفقاء السوء، ولعلهم يتنافسون في ذلك، وبعضهم يشعر بمتعة هذا العمل. رابعاً، قد يسرق الطفل رغبة في تقليد من هم أكبر منه سناً، الوالد أو الأخ أو غيرهم ممن يؤثرون على حياته. خامساً، الأطفال من الطبقات الدنيا يسرقون لتعويض ما ينقصهم بسبب فقرهم، لعدم وجود نقود يشترون بها أو يحصلون بها على ما يريدون. فالأطفال يقومون بسرقة ما يمنعه الأهل عنهم وهم يشعرون باحتياجهم له، فإنهم يعملون على أخذه دون علم الأهل. سادساً، قد يكون دافع السرقة إخراج كبت يشعر به الطفل بسبب ضغط معين، ولذا يقوم بالسرقة طلباً للحصول على الراحة، وقد يكون سبب الكبت إحباط أو طفل جديد. طرق الوقاية: أولاً، تعليم القيم. على الأهل أن يعلموا الأطفال القيم والعادات الجيدة والاهتمام بذلك قدر الإمكان، وتوعيتهم أن الحياة للجميع وليست لفرد معين، وحثهم على المحافظة على ممتلكات الآخرين حتى في حال عدم وجودهم. نشوء الطفل في جو يتسم بالأخلاق والقيم الحميدة يؤدي إلى تبني الطفل لهذه المعايير. ثانياً، يجب أن يكون هناك مصروفاً ثابتاً للطفل يستطيع أن يشتري به ما يشعر أنه يحتاج إليه فعلاً، حتى لو كان هذا المصروف صغيراً ولو كان مقابل عمل يؤديه في المنزل بعد المدرسة. يجب أن يشعر الطفل بأنه سيحصل على النقود من والديه إذا احتاج لها فعلاً. ثالثاً، عدم ترك أشياء يمكن أن تغري الطفل وتشجعه للقيام بالسرقة، مثل النقود وغيرها من الوسائل التي تساهم بتسهيل السرقة باعتراضهم. رابعاً، تنمية وبناء علاقات وثيقة بين الأهل والأبناء، علاقات يسودها الحب والتفاهم وحرية التعبير حتى يستطيع الطفل أن يطلب ما يحتاج إليه من والديه دون تردد أو خوف. خامساً، الإشراف المباشر على الطفل بالإضافة إلى تعليمهم القيم والاهتمام بما يحتاجونه. فالأطفال بحاجة إلى إشراف ومراقبة مباشرة حتى لا يقوم الطفل بالسرقة، وإن قام بها تتم معرفتها من البداية ومعالجتها لسهولة المعالجة حينها. سادساً، ليكن الوالدين ومن يكبرون الطفل سناً هم المثل الأعلى للطفل بمعاملته بأمانة وإخلاص وصدق، مما يعلم الطفل المحافظة على أشيائه وأشياء الآخرين. سابعاً، تعليم الأطفال حق الملكية حتى يشعرون بحقهم في ملكية الأشياء التي تخصهم فقط، وتعلمهم كيف يردون الأشياء إلى أصحابها إذا استعاروها منهم وبإذنهم. العلاج: أولاً، التصرف بعفوية. عند حدوث سلوك السرقة يجب على الأهل البحث عن الخطأ والأسباب التي دعت إلى ذلك السلوك، سواء كان ذلك من داخل البيت أو من خارجه، والتصرف بأقصى سرعة. ثانياً، السلوك الصحيح. يجب أن يفعل الأهل ما يرونه في صالح أطفالهم، وذلك بمعالجة الأمر بروية وتأني، وذلك بأن يعيد ما سرقه إلى الشخص الذي أخذه منه مع الاعتذار منه ودفع ثمنه إذا كان الطفل قد صرف واستهلك ما سرقه. ثالثاً، مواجهة المشكلة. معالجة الأمر ومجابهته بجدية سيؤدي إلى الحل الصحيح، وذلك لخطورة الموقف أو السلوك، وذلك يتطلب معرفة السبب وراء سلوك الطفل هذا المسلك الغير مناسب، ووضعه في مكان الشخص الذي سرقه، وسؤاله عن ردة فعله وشعوره إذا تعرض هو لذلك. رابعاً، الفهم. يجب علينا أن نفهم لماذا قام الطفل بذلك وما هي دوافعه، وذلك قد يكون مرجعه إلى الحرمان الاقتصادي بسبب نقص مادي يشعر به الطفل، أو لمنافسة زملائه ممن يملكون النقود، وقد يكون السبب الحرمان العاطفي، وذلك لشعور الطفل بالحرمان من الحنان والاهتمام ممن هم حوله، وقد يكون لعدم إدراك الطفل لمفهوم السرقة وما الفرق بينها وبين الاستعارة. وبالتالي الفهم الصحيح للسبب يترتب عليه استنتاج الحل المناسب. فإذا كان الدافع اقتصادي يتم تزويد الطفل بما يحتاجه من نقود وإفهامه بأن يطلب ما يحتاجه، أما إن كان الحرمان عاطفياً فيجب إظهار الاهتمام به وبحاجاته وقضاء الوقت الكافي معه، وقد يكون لعدم الإدراك، وهنا يجب التوضيح للطفل ما تعني السرقة وما الفرق بينها وبين الاستعارة، وشرح القواعد التي تحكم الملكية له بأسلوب بسيط وتجنب العقاب حتى لا يترتب عليه الكذب. خامساً، عند حدوث السرقة يجب عدم التصرف بعصبية، ويجب ألا تعتبر السرقة فشل لدى الطفل، ولا يجب أن تعتبر أنها مصيبة حلت بالأسرة، بل يجب اعتبارها حالة خاصة يجب التعامل معها ومعرفة أسبابها وحلها وإحسان طريقة علاجها، ولكن دون المبالغة في العلاج، وألا تكون هناك مبالغة في وصف السرقة. والمهم في هذه الحالة أن نخفف من الشعور السيء لدى الطفل بحيث نجعله يشعر بأننا متفهمون لوضعه تماماً، وألا توجه تهمة السرقة للطفل مباشرة. سادساً، المراقبة. على الأهل مراقبة سلوكيات أطفالهم كالسرقة والغش ومراقبة أنفسهم لأنهم النموذج لأبنائهم، وعليهم مراقبة سلوكياتهم وألفاظهم، وخصوصاً الألفاظ التي يلقبون بها الطفل حين يسرق، كما يجب أن يشرح له أهمية التعبير. ومعرفة الأهل أن الأطفال حين يقعون في مشكلة فإنهم بحاجة إلى مساعدة وتفهم الكبار ومناقشتهم بهدوء. يجب ألا يصاب الآباء بصدمة نتيجة سرقة ابنهم، وأن لا يأخذوا في الدفاع عنه حتى لا يتطور الأمر ويبدأ الطفل بالكذب توافقاً مع دفاع أهله عنه، بل الواجب أن يتعاونوا من أجل حل هذه المشكلة. الغيرة هي العامل المشترك في الكثير من المشاكل النفسية عند الأطفال، ويقصد بذلك الغيرة المرضية التي تكون مدمرة للطفل، والتي قد تكون سبباً في إحباطه وتعرضه للكثير من المشاكل النفسية. والغيرة أحد المشاعر الطبيعية الموجودة عند الإنسان كالحب، ويجب أن تقبلها الأسرة كحقيقة واقعة ولا تسمح في نفس الوقت بنموها. فالقليل من الغيرة يفيد الإنسان، فهي حافز على التفوق، ولكن الكثير منها يفسد الحياة ويصيب الشخصية بضرر بالغ. وما السلوك العدائي والأنانية والارتباك والانزواء إلا أثرا من آثار الغيرة على سلوك الأطفال، ولا يخلو تصرف طفل من إظهار الغيرة بين الحين والحين، وهذا لا يسبب إشكالا إذا فهمنا الموقف وعالجناه علاجا سليما. أما إذا أصبحت الغيرة عادة من عادات السلوك وتظهر بصورة مستمرة للأسرة تصبح مشكلة، ولا سيما حين يكون التعبير عنها بطرق متعددة. والغيرة من أهم العوامل التي تؤدي إلى ضعف ثقة الطفل بنفسه أو إلى نزوعه للعدوان والتخريب والغضب. والغيرة شعور مؤلم يظهر في حالات كثيرة مثل ميلاد طفل جديد للأسرة، أو شعور الطفل بخيبة أمل في الحصول على رغباته، ونجاح طفل آخر في الحصول على تلك الرغبات، أو الشعور بالنقص الناتج عن الإخفاق والفشل. والواقع أن انفعال الغيرة انفعال مركب يجمع بين حب التملك والشعور بالغضب، وقد يصاحب الشعور بالغيرة إحساس الشخص بالغضب من نفسه ومن إخوانه الذين تمكنوا من تحقيق مآربهم التي لم يستطع هو تحقيقها. وقد يصحب الغيرة كثير من مظاهر أخرى كالثورة أو التشهير أو المضايقة أو التخريب أو العناد والعصيان، وقد يصاحبها مظاهر تشبه تلك التي تصحب انفعال الغضب في حالة كبته كاللامبالاة أو الشعور بالخجل أو شدة الحساسية أو الإحساس بالعجز أو فقد الشهية أو فقد الرغبة في الكلام. الغيرة والحسد. ومع أن هاتين الكلمتين تستخدمان غالباً بصورة متبادلة، فهما لا يعنيان الشيء نفسه على الإطلاق. فالحسد هو أمر بسيط يميل نسبياً إلى التطلع إلى الخارج، يتمنى فيه المرء أن يمتلك ما يملكه غيره، فقد يحسد الطفل صديقه على دراجته، وتحسد الفتاة المراهقة صديقتها على طلعتها البهية. فالغيرة هي ليست الرغبة في الحصول على شيء يملكه الشخص الآخر، بل هي أن ينتاب المرء القلق بسبب عدم حصوله على شيء ما. فإذا كان ذلك الطفل يغار من صديقه الذي يملك الدراجة، فذلك لا يعود فقط إلى كونه يريد دراجة كتلك لنفسه، بل وإلى شعوره بأن تلك الدراجة توفر الحب، رمزاً لنوع من الحب والطمأنينة اللذين يتمتع بهما الطفل الآخر، بينما هو محروم منهما. وإذا كانت تلك الفتاة تغار من صديقتها تلك ذات الطلعة البهية، فيعود ذلك إلى أن قوام هذه الصديقة يمثل الشعور بالسعادة والقبول الذاتي اللذين يتمتع بهما المراهق والتي حرمت منه تلك الفتاة. فالغيرة تدور إذن حول عدم القدرة على أن نمنح الآخرين حبنا ويحبنا الآخرون بما فيه الكفاية، وبالتالي فهي تدور حول الشعور بعدم الطمأنينة والقلق تجاه العلاقة القائمة مع الأشخاص الذين يهمنا أمرهم. والغيرة في الطفولة المبكرة تعتبر شيئاً طبيعياً، حيث يتصف صغار الأطفال بالأنانية وحب التملك وحب الظهور لرغبتهم في إشباع حاجاتهم دون مبالاة بغيرهم أو بالظروف الخارجية. وقمة الشعور بالغيرة تحدث فيما بين 3 إلى 4 سنوات، وتكثر نسبتها بين البنات عنها بين البنين. والشعور بالغيرة أمر خطير يؤثر على حياة الفرد ويسبب له صراعات نفسية متعددة، وهي تمثل خطراً داهماً على توافقه الشخصي والاجتماعي بمظاهر سلوكية مختلفة، منها التبول اللا إرادي أو مص الأصابع أو قضم الأظافر أو الرغبة في شد انتباه الآخرين وجلب عطفهم بشتى الطرق، أو التظاهر بالمرض أو الخوف والقلق أو بمظاهر العدوان السافر. ولعلاج الغيرة أو للوقاية من آثارها السلبية يجب عمل الآتي: التعرف على الأسباب وعلاجها، إشعار الطفل بقيمته ومكانته في الأسرة والمدرسة وبين الزملاء، تعود الطفل على أن يشاركه غيره في حب الآخرين، تعليم الطفل على أن الحياة أخذ وعطاء منذ الصغر، وأنه يجب على الإنسان أن يحترم حقوق الآخرين، تعويد الطفل على المنافسة الشريفة بروح رياضية تجاه الآخرين، بعث الثقة في نفس الطفل وتخفيف حدة الشعور بالنقص أو العجز عنده، توفير العلاقات القائمة على أساس المساواة والعدل دون تمييز أو تفضيل على آخر مهما كان جنسه أو سنه أو قدراته، فلا تحيز ولا امتيازات بل معاملة على قدم المساواة، تعويد الطفل على تقبل التفوق وتقبل الهزيمة بحيث يعمل على تحقيق النجاح ببذل الجهد المناسب دون غيرة من تفوق الآخرين عليه بالصورة التي تدفعه لفقد الثقة بنفسه، تعويد الطفل الأناني على احترام وتقدير الجماعة ومشاطرتها الوجدانية ومشاركة الأطفال في اللعب وفيما يملكه من أدوات. يجب على الآباء الحزم فيما يتعلق بمشاعر الغيرة لدى الطفل، فلا يجوز إظهار القلق والاهتمام الزائد بتلك المشاعر، كما أنه لا ينبغي إغفال الطفل الذي لا ينفعل ولا تظهر عليه مشاعر الغيرة مطلقاً. في حالة ولادة طفل جديد لا يجوز إهمال الطفل الكبير وإعطاء الصغير عناية أكثر مما يلزمه، فلا يعطى المولود من العناية إلا بقدر حاجته وهو لا يحتاج إلى الكثير، والذي يضايق الطفل الأكبر عادة كثرة حمل المولود وكثرة الالتصاق الجسمي الذي يضر المولود أكثر مما يفيده. وواجب الآباء كذلك أن يهيئوا الطفل إلى حادث الولادة مع مراعاة فطامه وجدانيا تدريجيا بقدر الإمكان، فلا يحرم حرماناً مفاجئاً من الامتياز الذي كان يتمتع به. يجب على الآباء والأمهات أن يقلعوا عن المقارنة الصريحة واعتبار كل طفل شخصية مستقلة لها استعداداتها ومزاياها الخاصة بها. تنمية الهوايات المختلفة بين الأخوة كالموسيقى والتصوير وجمع الطوابع والقراءة وألعاب الكمبيوتر وغير ذلك، وبذلك يتفوق كل في ناحيته ويصبح تقييمه وتقديره بلا مقارنة مع الآخرين. المساواة في المعاملة بين الابن والابن المريض. التفرقة في المعاملة تؤدي إلى شعور الأولاد بالغرور، وتنمو عند البنات غيرة تكبت وتظهر أعراضها في صور أخرى في مستقبل حياتهن، مثل كراهية الرجال وعدم الثقة بهم وغير ذلك من المظاهر الضارة لحياتهن. عدم إغداق امتيازات كثيرة على الطفل المريض، فإن هذا يثير الغيرة بين الأخوة الأصحاء، وتبدو مظاهرها في تمني وكراهية الطفل المريض أو غير ذلك من مظاهر الغيرة الظاهرة أو المستترة. الكذب عادة ترتبط غالباً بالسرقة إذا عولجت بأسلوب خاطئ بدافع التهرب من العقاب الذي يمكن أن يقع. مفهومه: يمكن تعريف الكذب بأنه قول شيء غير حقيقي، وقد يعود إلى الغش لكسب شيء ما أو للتخلص من أشياء غير سارة. الأطفال يكذبون عند الحاجة، وفي العادة الآباء يشجعون الصدق كشيء جوهري وضروري في السلوك، ويغضبون عندما يكذب الطفل. والأطفال يجدون صعوبة في التمييز بين الوهم والحقيقة، وذلك خلال المرحلة الابتدائية، ولذا يميلون إلى المبالغة. وفي سن المدرسة يختلق الأطفال الكذب أحياناً لكي يتجنبوا العقاب، أو لكي يتفوقوا على الآخرين، أو لكي يتصرفوا مثل الآخرين، حيث يختلف الأطفال في مستوى فهم الصدق. ولقد ميز باجي مراحل اعتقاد الطفل للكذب إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى: يعتقد الطفل أن الكذب خطأ لأنه شيء سيعاقب عليه. المرحلة الثانية: يبدو الكذب كشيء خطأ في حد ذاته وسوف يبقى ولو بعد زوال العقاب. المرحلة الثالثة: الكذب خطأ ينعكس على الاحترام المتبادل والمحبة المتبادلة. الكذب عند الأطفال يأخذ عدة أشكال مضاف إليها: أولاً، القلب البسيط للحقيقة أو التغيير البسيط. ثانياً، المبالغة، يبالغ أو يغالط الطفل والده بشدة. ثالثاً، التلفيق، كأن يتحدث بشيء لم يقم به. رابعاً، المحادثة، يتكلم بشيء جزء منه صحيح وجزء غير صحيح. خامساً، شكاية خاطئة، بأن يوقع اللوم على غيره فيما فعله هو. أسباب الكذب: أولاً، الدفاع الشخصي، الهروب من النتائج غير السارة في السلوك كعدم الموافقة مع الآباء أو العقاب. ثانياً، الإنكار أو الرفض، للذكريات المؤلمة أو المشاعر، خاصة التي لا يعرف كيف يتصرف أو يتعامل معها. ثالثاً، التقليد، أي تقليد الكبار واتخاذهم كنماذج. رابعاً، التفاخر، وذلك لكي يحصل على الإعجاب والاهتمام. خامساً، فحص الحقيقة، لكي يتعرف على الفرق بين الحقيقة والخيال. سادساً، الحصول على الأمن والحماية من الأطفال الآخرين. سابعاً، العداوة، تصرف بعداوة تامة تجاه الآخرين. ثامناً، الاكتساب، للحصول على شيء للذات. تاسعاً، التخيل النفسي، عندما نكرر ونردد على مسامع الطفل أنه كاذب فسوف يصدق ذلك من كثرة الترديد. عاشراً، عدم الثقة، الآباء قد يظهرون أحياناً عدم الثقة بما ينطق به أبناؤهم وإن كان صدقاً، لذا يفضل الطفل أن يكذب أحياناً ليكسب الثقة. الوقاية من الكذب: أولاً، ألا يطلب من الأطفال أن يشهدوا ضد أنفسهم أو أن يطلب منهم الاعتراف بأخطائهم وبدلاً من ذلك يجب جمع الحقائق من مصادر أخرى ووضع القرارات بناءً على هذه الحقائق، وفي حال إذناب الطفل تجنب العقاب ويجب مد يد العون للطفل. ثانياً، تأسيس مستوى للصدق وتشكيل قدوة للطفل. ثالثاً، مناقشة الحكمة والمغزى من الصدق، يتم التبيين فيها أن الكذب شيء غير محبب، وكذلك السرقة والخداع. رابعاً، الابتعاد عن استعمال العقاب الذي يبدو أن الطفل يعفى منه لو دافع عن نفسه بأسلوب الكذب، لأن الأطفال سوف يكذبون حتى يوفروا على أنفسهم إهانات الكبار. طرق العلاج: أولاً، العقاب. مساعدة الأطفال على التعلم بواسطة التجربة بتوضيح أن الكذب غير ناجح ويعمل على الإضرار به، كما يجب أن يبين له أن الصدق أفضل ويقلل من العقاب. سامحه إذا قال الحقيقة، وعاقبه عقاباً مناسباً إذا غير الحقيقة. ثانياً، تعليم الأطفال قيمة الصدق. لا يجب التغاضي عن كذب الأطفال، ويجب حثهم على الصدق بقراءة قصص توضح لهم قيمة الصدق. ثالثاً، البحث عن أسباب الكذب. يجب العمل على إيجاد الأمور التي جعلت الطفل يكذب ليتم تفادي ذلك في المستقبل. وفيما يلي الأسباب الرئيسية لكذب الأطفال: أولاً، لكي يحصلوا على الثناء والحل، إعطاء الطفل الثناء والاهتمام للأشياء الجيدة التي يفعلها، وحينها يشعر الطفل بإشباع هذه الحاجة. ثانياً، تفادي العقاب. الحل وضع عقاب مناسب للكذب وتقديم حوافز للصدق والأمانة. ثالثاً، التقليد. يقلد الأطفال الآباء في سلوكياتهم، إن كانوا لا يصدقون فبالتالي لن يصدق الطفل. والحل أن يكون الأبوان مثالاً للصدق والأمانة وعدم الكذب. رابعاً، الخوف. يكذب الأطفال كثيراً لتفادي العقاب المترتب على الضعف الدراسي، وعلى الآباء معرفة قدرة أبنائهم وتعليمهم الصدق في ذلك. خامساً، لكي يحصل على أشياء يمتلكها لنفسه، والحل أن تساعده في اكتشاف طرق أخرى تساعده على الحصول على ما يريد. سادساً، الشعور بعدم أهمية أعماله أمام الأعمال الباهرة التي يقوم بها الآخرون، والحل يكمن في مناقشة خوفه وضعفه ورفع ثقته بنفسه. سابعاً، ضعف الوازع الديني لدى الطفل، والحل يكمن في تقوية هذا الوازع الديني لديه وتبيين نظرة الإسلام للكذب. مشكلة الانزواء والانطواء عند الطفل: إن جذور هذه المشكلة هي البيت، من حيث نوعية العلاقة بين الوالدين ببعضهم البعض، ونوعية العلاقة بين الوالدين والأبناء، كما أن نوعية علاقة الأسرة بالأقرباء والجيران من الناحية العاطفية تؤثر تأثيراً كبيراً سلباً وإيجاباً في عملية الانطواء أو الانبساط. وللفروق الفردية من حيث التكوين الجسدي والنفسي والعقلي وما رافق حياة الطفل من ظروف محيطة خاصة، كل ذلك يحدد أيضاً ملامح شخصية الطفل المنبسطة أو المنطوية. فكلما كان الطفل ذو تكوين جسمي سليم وقوي ونمو عقلي سليم وصحيح، وكلما كانت حياة الطفل خالية من ظروف غير طبيعية، وكانت علاقة الأبوين ببعضهما ببعض وبأفراد الأسرة جيدة، وكانت علاقة الأسرة بالجوار والأقرباء طبيعية ومنتظمة، كان الطفل أقرب إلى الانبساط منه إلى الانطواء. ومثل هذا الطفل غالباً ما يكون طبيعياً في المدرسة، فالطفل الاجتماعي في الأسرة والجريء لا يمكن أن يكون انطوائياً في المدرسة، أما الطفل الذي تربى تربية منعزلة فهو مهيئ أكثر من غيره للانطواء، حيث أن وجود مدرسة أو مدرس شديد أو مخيف الشكل أو التصرفات يجعل الطفل ينكمش ويبتعد عن إقامة علاقات اجتماعية مع زملائه، وخاصة إذا كانت الظروف المحيطة بالطفل ظروف متوترة، وقد يكون السبب في الانطواء سفر الوالد وبقاء البيت دون علاقات اجتماعية، كما أن وقوع أحداث مخيفة جداً يجعل الطفل يصاب بردة فعل قد تصل إلى درجة الانكماش عن كل شيء والانسحاب إلى الذات. علاج مشكلة الانزواء: إدخال الطفل في مجموعات متعددة النشاطات ومتعددة الفعاليات، تشجيع الطفل لإنشاء صداقات وبذل الجهود لتوفير جو من المرح ودمج الطفل وتشجيعه على النقاش. الخوف مفهومه: الخوف عاطفة قوية غير محببة، سببها إدراك خطر ما. إن المخاوف مكتسبة أو تعليمية، لكن هناك مخاوف غريزية مثل الخوف من الأصوات العالية أو فقدان التوازن أو الحركة المفاجئة. إن الخوف الشديد يكون على شكل ذعر شديد، بينما الكراهية والاشمئزاز تسمى خوفاً. أما المخاوف غير المعقولة تسمى بالمخاوف المرضية. إن المخاوف المرضية عند الأطفال تتضمن الظلام والعزلة والأصوات العالية، المرض والوحوش والحيوانات غير المؤذية، الأماكن المرتفعة، المواصلات، وسائل النقل، الغرباء. وهناك ثلاثة عوامل معروفة في مخاوف الأطفال: أولاً الجروح الجسدية، الحروب، الخطف. ثانياً الحوادث الطبيعية، العواصف والاضطرابات، الظلام والموت. وهذه المخاوف تقل تدريجياً مع تقدم العمر. ثالثاً مخاوف نفسية مثل الضيق والامتحانات والأخطاء والحوادث الاجتماعية والمدرسة والنقد. الأسباب: أولاً الخبرات المؤلمة. يحدث القلق عندما يكون هناك ضيق نفسي أو جرح جسدي ناتج عن خوف يشعر به الأطفال بالعجز وبعدم القدرة على التكيف مع الحوادث، والنتيجة هي بقاء الخوف الذي يكون شديداً ويدوم فترة طويلة مع الوقت. هناك مواقف تستثير هذا النوع من المخاوف، بعضها واضحة ومعروفة، بينما المواقف الأخرى غامضة ومجهولة. ثانياً إسقاط الغضب. يغضب الأطفال من سوء معاملة الأهل، ومن الشعور بالغضب يصبح لديهم رغبة في إيذاء الكبار. إن هذه الرغبة غير مرغوبة ومحرمة، لذلك يسقطها على الكبار. إن إسقاط الغضب أمر طبيعي، ولكن الإزعاج والمضايقة أو الإسقاط المبالغ فيه أو طويل الأمد ليس طبيعياً. بعض الأطفال والمراهقون لم يتعلموا تقبل غضبهم أو التعامل معه. ثالثاً السيطرة على الآخرين. إن المخاوف يمكن أن تستعمل كوسائل للتأثير أو السيطرة على الآخرين. أحياناً أن تكون خائفاً الوسيلة الوحيدة والأقوى لجلب الانتباه، وهذا النمط يعزز مباشرة الطفل لتكون له مخاوف، وهو يجعل الآخرين يتقبلون الطفل وهو يحصل على الإشباع عن طريق الخوف، مثاله الخوف من المدرسة. فالطفل يظهر خوفه من المدرسة حتى لا يذهب إلى المدرسة والبقاء في البيت. وإذا كان الوالدان يكافئان الطفل على الجلوس في البيت، الأمر الذي سيجعل الطفل يشعر أن الجلوس في البيت تجربة مستمرة وممتعة بالنسبة له، وبالتالي يجعل الخوف مطية له للسيطرة على الآخرين، وقد يتحول هذا الخوف إلى عادة. رابعاً الضعف الجسمي أو النفسي. عندما يكون الأطفال متعبين أو مرضى، فإنهم سيميلون غالباً للجوء إلى الخوف، خاصة إذا كانوا في حالة جسمية مرهقة، وإذا كانت فترة هذا المرض طويلة. إن هذه الحالة من المرض تقود إلى مشاعر مؤلمة، وتكون الميكانيزمات النفسية الوقائية عند الطفل لا تعمل بشكل مناسب، وبالتالي فإن الأطفال ذوي المفاهيم السالبة عن الذات والذين يعانون من ضعف جسدي يشعرون بأنهم غير قادرين على التكيف مع الخطر الحقيقي أو المتخيل. خامساً النقد والتوبيخ. إن النقد المتزايد ربما يقود الأطفال إلى الشعور بالخوف. يشعر الأطفال بأنهم لا يمكن أن يعملوا شيئاً بشكل صحيح، ويبررون ذلك بأنهم يتوقعون النقد، ولذلك فإنهم يخافون. ولذا فإن التوبيخ المستمر على الأخطاء يقود إلى الخوف والقلق، وسوف يعم الطفل شعوراً عاماً بالخوف، وبالتالي فإن الأطفال الذين ينتقدون على نشاطاتهم وعلى تطفلهم ربما يصبحون خائفين أو خجولين. سادساً، الاعتمادية والقوة. إن الصراحة والقسوة تنتج أطفالاً خائفين أو يخافون من السلطة، إنهم يخافون من المعلمين أو الشرطة، وإن توقعات الآباء الخيالية هي أيضاً من الأسباب القوية والمسؤولة عن الخوف عند الأطفال وعن فشلهم، حيث أن الآباء الذين يتوقعون من أطفالهم التمام في جميع الأعمال غالباً يتكون عند أطفالهم الخوف، ولا يستطيعون أن يسلبوا حاجات الآباء ويصبحون خائفين من القيام بأي تجربة أو محاولة خوفاً من الفشل. سابعاً، صراعات الأسرة. إن المعارك الطويلة الأمد بين الوالدين أو بين الإخوة أو بين الآباء والأطفال تخلق جواً متوتراً وتحفز مشاعر عدم الأمان، وبالتالي يشعر الأطفال بعدم المقدرة على التعامل مع مخاوف الطفولة، حتى مجرد مناقشة المشاكل الاجتماعية أو المادية التي تخيف الأطفال. طرق الوقاية. أولاً، الإعداد للتكيف مع المشكلة. فمرحلة الطفولة هي أنسب المراحل لإعداد الأطفال للتكيف مع أي نوع من المشاكل الخاصة، ويجب أن يكون هناك من طرف الوالدين كم كبير من التفسيرات والتطمينات لأطفالهم. ثانياً، التعريض المبكر والتدريجي لمواقف مخيفة، وذلك حتى يعتاد الطفل على مواجهة مواقف مشابهة بعد ذلك تقع فجأة، وسيساعد ذلك في منع حدوث مخاوف عميقة لدى الأطفال. ثالثاً، التعبير والمشاركة في الاهتمامات. عندما يعيش الأطفال في جو هادئ حيث تناقش فيه المشاعر ويشارك فيه الأطفال، يتعلم الأطفال بأن الاهتمامات والمخاوف شيء مقبول، ومن المناسب أن يتحدث في اهتمامات حقيقية أو مخاوف يخاف منها الأطفال، ويعترف الكبار أن عندهم مخاوف من أشياء معينة، وأن كل إنسان يخاف في وقت معين. رابعاً، الهدوء واللياقة والتفاؤل. إن عدم شعور الآباء بالراحة وشعورهم بالخوف يفزع الأطفال مباشرة ويعلمهم الخوف، مثال ذلك الموت. فإن لم يستطع الآباء حل خوفهم الخاص بهم، فإن الأطفال يتعلمون وبسرعة الخوف من الموت، ويكون من الجيد أن يسمع الطفل عبارات تهدئ من روعه وتحثه أن يتمتع بوقته وأن يكون جاهزاً عندما يأتي الموت، وإفهامه أن الموت سيتعرض له الكل وهو شبيه بالولادة، ومناقشة مفاهيم دينية بسيطة كوسائل لشرح الموت. العلاج. أولاً، إزالة الحساسية والحالة المعاكسة. إن الهدف هو مساعدة الأطفال الحساسين جداً والأطفال الخائفين حتى يكونوا أقل حساسية وبطيئوا الاستجابة لمجالات حساسيتهم. والقاعدة تقول أن الأطفال تقل حساسيتهم للخوف عندما يرتبط هذا الشيء المخيف مع أي شيء صار. ثانياً، مشاهدة النموذج. يمكن استعمال الأفلام للتقليل من مخاوف الطفل وتعويده على مشاهدة مواقف أكثر إخافة، ويمكن أن يرى الطفل مواقف تحفزه على الشيء. ثالثاً، التدريب. إن التدريب يمكن الأطفال أن يشعروا بالراحة عندما يكررون أو يعيدون مواقف مخيفة نوعاً ما. رابعاً، مكافأة الشجاعة، وذلك بامتداح كل خطوة شجاعة يقدم عليها الطفل وتقديم الجوائز له، وكون الطفل يتمكن من تحمل جزء من موقف يخيفه فيجب مكافأته عليه. خامساً، التفكير بإيجابية والتحدث مع النفس، بأن يقال للطفل أن التفكير في أشياء مخيفة يجعلهم أكثر خوفاً، وأما التفكير بإيجابية تعود إلى مشاعر أهدأ وإلى سلوكيات أشجع. إن معظم مخاوف الأطفال مكتسبة وفقاً لنظرية التعلم الشرطي أو التعلم بالاقتران والتقليد، فالخوف استجابة مشتقة من الألم، فطفل هذه المرحلة يتمتع بقدرة عجيبة على التوحد بين الوالدين في استجاباتهم الانفعالية المتصلة بالخوف، وعليه يجب مراعاة الآباء لمخاوف أبنائهم ليساعدهم ذلك في تخطي العديد من مخاوفهم. الأنانية. الأطفال الأنانيون هم من يهتمون بأنفسهم أو بمصالحهم دون الاهتمام بمصالح الآخرين، حيث أن نظرة الأنانيين تقتصر على حاجاتهم الخاصة، واهتمام الطفل الأناني مركز على نفسه فقط، وهذا ما يميزه عن بقية الأطفال العاديين. إن مفهوم الأطفال الأنانيون عن أنفسهم مفهوم غير واضح، ونظراتهم للآخرين هي نظرة سالبة، حيث ينقصهم الانتماء للجماعة ويجدون صعوبة في علاقاتهم مع الأطفال الآخرين ومع الأقران. أسباب الأنانية. أولاً الخوف. المخاوف العديدة عند الأطفال تسبب الأنانية عندهم، مثل مخاوف البخل، الرفض، الابتذال، وهم عادة يشعرون بالغضب والفزع، وبالتالي يميلون إلى الأنانية، ويصبحون مهتمين فقط بسعادتهم وسلامتهم الشخصية، ولذلك يحاولون دائما تجنب الأذى من الآخرين، ولذلك لا يعرضون أنفسهم ولو نسبيا إلى الاهتمام بالآخرين، ولا يظهرون أي نوع من أنواع التغيير في حياتهم، ودائما يسودهم شعور بالقلق والتهيج، وهم يرون الأشياء من خلال أعينهم فقط، ويفسرون وجهات نظر الآخرين بأنها مخجلة. هم متمركزين حول النفس ونكدين ومتقلبي الأطوار. ثانيا الدلال أو الدلع. بعض الآباء يحاولون إبعاد أطفالهم عن أي مواقف مزعجة، ويقدمون لأطفالهم الحماية الزائدة، ويحرصون على إشباع كل ما يحتاجه أطفالهم، لذا ينشأ أطفالهم وهن غير قادرين على تنمية قوة الاحتمال أو تطوير ذواتهم، وهذا يقودهم إلى الأنانية. ثالثاً عدم النضج. عدم الوعي الاجتماعي المناسب، عدم التقيد بالاتفاقات، وعدم تحمل المسؤولية. إن الأطفال الذين لا يستطيعون تحمل الإحباط ويريدون الشيء الذي يريدونه عندما يريدونه، هؤلاء الأطفال لا يستطيعون المحافظة على كلمتهم، وهم غير قادرين على تحمل المسؤولية. وهناك أسباب تمنع الأطفال من الوصول إلى النضج، منها الإعاقة، صعوبات التعلم، صعوبات اللغة، اضطرابات في النمو. طرق الوقاية. أولاً تشجيع تقبل النفس، وهو أن تجعل للطفل قيمة وأن يشعر بأنه محبوب، وتوفير الأمان لهم، فإن توفرت للطفل القيمة والمحبة والأمان يصبح عنده استعداد للاهتمام بمصالح الآخرين. ثانيا تعليم الأطفال الاهتمام بالآخرين. حقق سعادة الآخرين تحقق سعادتك. إن إظهار الاهتمام بأطفالك وبالآخرين يمثل نموذجاً رئيساً يعتبرها الطفل قدوة، بعكس أن يكون الأبوان أنانيان. ثالثاً تربيتهم على بغض التسلط، فتسلط الأطفال على الأطفال الضعفاء يشعر الآخرين بالأسى والفشل والحزن، لذا على الوالدين تربية الأطفال على عدم التسلط وحثهم على احترام الآخرين. رابعاً تعويد الطفل على تحمل المسؤولية، وهي طريقة طبيعية لتعليم الأطفال الاهتمام بالآخرين، مثال تعليمهم الاهتمام وعناية بعض الحيوانات الأليفة، فإن قيام الأطفال بالأعمال الخفيفة هي دلالة على تحملهم المسؤولية. طرق العلاج. أولاً تعليم الاحترام بواسطة لعب الدور، حيث أن للآباء دور كبير في ذلك، بسردهم قصصا فيها قيم واضحة تحث على عدم الأنانية، وتظهر سلوك الاهتمام بالآخرين على أنه السلوك الصحيح. ثانيا شرح ومناقشة وتعزيز النتائج الإيجابية للاهتمام بالآخرين، وذلك بشكر الأطفال على أي سلوك يظهر فيه احتراماً نحو الآخرين، وشرح نتائج هذا الفعل في النفوس. ثالثاً، شرح ومناقشة التأثيرات السلبية للأنانية، فلو كان الطفل أنانياً يجب على الأب أن يناقشه بطريقة لطيفة، ومناقشة المواقف الأنانية وسلبيتها مما يحفز الطفل على أن يبتعد عن سلوك الأنانية. رابعاً، مناقشة وعي الأطفال وخبراتهم السابقة، فيجب تعليم الأطفال أن يكونوا متفتحي العقول وقابلين للنقاش، وأن يكونوا أقل خشونة في التعامل مع القضايا والمشاكل، وإظهار الاهتمام بهم وبغيرهم. الخجل، مفهوم الخجل: إن الأطفال الخجولين دائماً يتجنبون الآخرين، وهم دائماً في خوف وعدم ثقة ومهزومين، مترددين يتجنبون المواقف وأنكمشون من الألفة أو الاتصال بغيرهم، وهم يجدون صعوبة في الاشتراك مع الآخرين، وشعورهم المسيطر عليهم عدم الراحة والقلق، وهم دائماً متململون وتهربون من المواقف الاجتماعية، والخوف من التقييم السالب عندهم غالباً ما يكون مصحوباً بالسلوك الاجتماعي غير المتكيف، وهم لا يشاركون في المدرسة أو في المجتمع، ولكنهم ليسوا كذلك في البيت. والمشكلة تكون أخطر إن كان هؤلاء الأطفال خجولين في البيت أيضاً. أسباب الخجل: أولاً، الشعور بعدم الأمان. والذين يشعرون بقلة الأمن من الأطفال لا يستطيعون المغامرة، لأن الثقة تنقصهم، وكذلك الاعتماد على النفس، وهم مغمورون مسبقاً بعد الشعور بالأمن وبالابتعاد عن المربكات، فلا يعرفون ما يدور حولهم بسبب موقفهم الخائف، ولا يمارسون المهارات الاجتماعية، ويزداد خجلهم بسبب قلة التدريب والحاجة إلى التغذية الراجعة من الآخرين. ثانياً، الحماية الزائدة: حيث أن الأطفال الذين تغمرهم الحماية الزائدة من الوالدين يصبحون غير نشيطين ولا يعتمدون على أنفسهم، وذلك بسبب الفرص المحدودة لديهم للمغامرة، كونهم قليلو الثقة بأنفسهم، لا يتعاملون مع بيئتهم أو مع الآخرين، ولذلك يتولد الشعور بالخجل والخوف من الآخرين. ثالثاً، عدم الاهتمام والإهمال: يظهر بعض الآباء قلة اهتمام بأطفالهم، فيشعر هذا النقص العام الأطفال بالدونية والنقص، ويشجع على وجود الاعتمادية عندهم. إن عدم الاهتمام بالأطفال يولد شخصية خائفة خجولة، ويشعرون حينئذ أنهم غير جديرين بالاهتمام. رابعاً، النقد: فإن انتقد الآباء علانية أطفالهم يساعد على تولد الخوف في نفوسهم، لأنهم يتلقون إشارات سالبة من الراشدين، فيصبحوا غير متأكدين وخجولين، وبعض الآباء يعتقد أن النقد هو الأسلوب الأمثل لتربية الأبناء، لكن النتيجة للنقد المتزايد هي طفل خجول. خامساً، المضايقة: فالأطفال الذين يتعرضون للمضايقة والسخرية ينطوون على أنفسهم خجولين، وأصحاب الحساسية المفرطة تجاه النقد يرتبكون ويخجلون لو تعرضوا لسوء معاملة من إخوانهم الأكبر سناً. والشيء الأكبر خطورة هو نقد الطفل لمحاولتهم الاتصال بالعالم الخارجي. سادساً، عدم الثبات: فأسلوب التناقض وعدم الثبات في معاملة الطفل وتربيته يساعد على الخجل، فقد يكون الوالدان حازمين جداً أحياناً، وقد يكون متساهلين في أوقات أخرى، والنتيجة يصبح الأطفال غير آمنين، وفي هذه اللحظة يصيبهم الخجل في البيت والمدرسة. سابعاً، التهديد: وقت أن يهدد الآباء الأطفال وينفذون تهديداتهم أحياناً ولا ينفذونها أحياناً أخرى، يصبح لدى الأطفال رد فعل على التهديدات المستمرة بالخجل، كوسيلة لتجنب إمكانية حدوث هذه التهديدات. ثامناً، أن يلقب بالخجل حتى لا يتقبلها الطفل كصفة لازمة له ويحاول أن يبرهن أنه كذلك، بحيث يصير التحدث السلبي مع النفس شيئاً مألوفاً. تاسعاً، المزاج والإعاقة الجسدية. هناك أطفال يبدون خجولين منذ ولادتهم، وبذلك يكون الخجل وراثياً، كما أن بعض الأطفال يكونون مزعجين والآخرين هادئين، وهذا النمط قد يستمر سنين من حياته. والإعاقات الجسدية غالباً تسبب الخجل، ومنها ما له علاقة بصعوبات التعلم أو مشاكل اللغة التي تؤدي إلى انسحاب الطفل اجتماعياً. عاشراً، النموذج الأبوي. والآباء الخجولون غالباً يكون لديهم أطفال خجولين، فأرغب الطفل أن يعيش أسلوب حياة الخجل كما يرى والديه، واتصالاتهم بالمجتمع قليلة جداً. طرق الوقاية. أولاً، التشجيع والمكافأة. إن زيارة الناس الذين عندهم أطفال في نفس العمر شيء مفيد ونافع، وإن كان الطفل خجولاً فمن المفيد أن يذهب رحلات مع أطفال متفتحين، ويجب على الأبوين أن يشجع طفليهما أن يكون اجتماعياً. ثانياً، تشجيع الثقة بالنفس. يجب أن نشجع الأطفال وأن نمدحهم إن كانوا واثقين بأنفسهم، وذلك عندما يتصرفون بطريقة طبيعية، ومع ذلك يجب أن يتعلموا أنه ليس من الضروري أن ينسجموا مع كل شخص، كما أنه لا يجب أن تقدم حماية زائدة للطفل. ثالثاً، تشجيع السيادة ومهارات النمو. يجب أن يقدم التدريب المبكر بشكل فردي للأطفال وعلى شكل مجموعات يستطيعون من خلالها إشباع ميولهم وتجعلهم يتفاعلون مع الآخرين. رابعاً، قدم جواً دافئاً ومتقبلاً، فالحب والانتباه لا يفسدان الأطفال، كما يجب أن نستمع إليهم وأن نسمح لهم بقول لا وأن نحترم استقلاليتهم. طرق العلاج. أولاً، إضعاف الحساسية للخجل، فباستطاعة الأطفال أن يتعلموا أن المواقف الاجتماعية لا يلزم بالضرورة أن تكون مخيفة. يمكن أن يهدئهم الوالدان عند المواقف، فبذلك يصبحون أكثر اجتماعياً تدريجياً، ولهم أن يتخيلوا كيف يقومون بسلوك اجتماعي كانوا يخافونه في السابق، ثم دمجهم في مواقف حقيقية، وبالتالي سيقل خجلهم. ثانياً، تشجيع توكيد الذات، فيجب أن يسألوا صراحة عما يريدون وكيف يمكن لهم التغلب على خوفهم وارتباكهم من أجل التعبير عن أنفسهم. ثالثاً، تدريب الطفل على المهارات الاجتماعية، وذلك عندما يشترك الأطفال في تدريبات جماعية، فإن بعض المحادثات والتفاعلات تحدث بالطبع، ولا بد من وجود قائد للمجموعة، وبهذا يمكن للطفل أن يعبر عن رأيه أمام الآخرين، ويمكن تقسيم التدريب الاجتماعي إلى الخطوات التالية: ألف، التعليم، باء، التغذية الراجعة، جيم، التدريب السلوكي، دال، التمثيل ولعب الدور. رابعاً، تشجيع التحدث الإيجابي مع النفس، فإن أحد المظاهر المدمرة للطفل أن يعتقد في ذاته وشخصيته الخجل، ويؤكد لنفسه أنه خجول ولا يستطيع الاتصال بالآخرين. لذا يجب أن نعلم الأطفال بأن الخجل هو سلوك يقوم به الأطفال والناس، وهو ليس ملازماً فيهم، وأنه يمكن مقاومته بالتدرب على سلوكيات جديدة تؤدي إلى إمكانية زيادة الاتجاهات الإيجابية وتحسين الاتصال مع الآخرين. القلق مفهومه هو خوف من المجهول، والمجهول بالنسبة للطفل هو دوافعه الذاتية، الدافع للعدوان والرغبات والاتكالية إلى آخره. فإن السلوك الناتج عن هذه الدوافع يواجه في العام الأغلب بالعقاب والتحريم، فلا يستطيع الطفل التعبير عنها، ولكن ليس معنى ذلك أن هذه الدوافع قد ماتت، بل تظل موجودة وتظل قابلة للاستثارة. وفي حالة استثارتها يبدي الطفل مشاعر الخوف مما سيلقاه من عقاب، ولكنه يجهل مصدر هذا الخوف. أسباب القلق الرئيسية: أولاً، الافتقار إلى الأمن، وهو انعدام الشعور الداخلي بالأمن عند الطفل، وكذلك فإن الشكوك تعتبر مصدر خطر. ثانياً، عدم الثبات. إن عدم الثبات في معاملة الطفل، سواء أكان المعلم في المدرسة أم الأب في البيت، واللذان يتصفان بعدم الثبات في المعاملة، يكونان سبباً آخر في القلق عنده. ثالثاً، الكمال أو المثالية، وهي توقعات الآباء للإنجازات الكاملة لأطفالهم وغير الناقصة، تشكل مصدراً من مصادر القلق عندهم، وذلك بسبب عدم استطاعتهم القيام بالعمل المطلوب منهم بشكل تام. رابعاً، الإهمال. يشعر الأطفال بأنهم غير آمنين عندما لا تكون هناك حدود واضحة ومحدودة، فهم يفتقرون إلى توجيه سلوكياتهم. خامساً، النقد. إن النقد الموجه من الكبار والراشدين للأطفال يجعلهم يشعرون بالقلق والتوتر، وإن التحدث عنهم وعن سيرتهم يقودهم إلى القلق الشديد، خاصة إذا عرف الأطفال أن الآخرين يقومون بعملية نقد لهم أو محاكمتهم بطريقة ما. سادساً، ثقة الكبار الزائدة. بعض الكبار يثقون بالأطفال كما لو كانوا كباراً، غير حاسبين أن نضج الأطفال قبل الأوان يكون سبباً في زيادة القلق عندهم. سابعاً، الذنب. يشعر الأطفال أنهم قد أخطأوا عندما يعتقدون أنهم قد ارتكبوا أخطاء أو تصرفوا تصرفاً غير لائق. ثامناً، تقليد الآباء. غالباً ما يكون الأطفال قلقين كآبائهم، لأنهم يراقبون آباءهم وهم يتعاملون مع المواقف بكل توتر واهتمام. تاسعاً، الإحباط المتزايد. إن الإحباط الكثير يسبب الغضب والقلق، إذ أن الأطفال لا يستطيعون التعبير عن الغضب بسبب اعتمادهم على الراشدين، ولذلك فإنهم يعانون من قلق مرتفع، وينبع الإحباط كذلك من شعورهم بأنهم غير قادرين على الوصول إلى أهدافهم أو أنهم لم يعملوا جيداً في المدرسة، بالإضافة إلى لوم الأطفال وانتقادهم على تصرفاتهم الغبية، قد يزيد من الإحباط لديهم. طرق الوقاية: أولاً، تعليم الأطفال الاسترخاء. لا يمكن أن يكون الأطفال قلقين ومسترخين في آن واحد، فيجب أن يتعلم الأطفال الاسترخاء وأخذ نفس عميق وإرخاء عضلاته. ثانياً، استخدام استراتيجيات عديدة لقمع القلق، وذلك بأن يفكر الطفل بمشاهد هادئة ومفرحة، وهذا يساعده على إرخاء عضلاته المتوترة، وهذا يجب أن يكون ضمن التدريب على الاسترخاء، بالإضافة إلى التركيز على مشكلة واحدة، بأن يختار الطفل ناحية من نواحي اهتماماته ويحاول حلها إذا كان ذلك ممكناً، ومواجهة مشكلاته كل واحدة في وقت معين. ثالثاً، تشجيع الطفل للتعبير عن مشاعره، وذلك يمكن بإشراك الطفل في مناقشات الأسرة، وتكون المشاركة حرة بحيث يتاح لهم أن يعبروا عن أي مشاعر لديهم مثل الغضب أو الإحباط. رابعاً، الطرق المتخصصة. في حال أن يكون القلق طويلاً، فإن المساعدة المتخصصة يجب البحث عنها إذا لم تنفع طرق الآباء في القضاء على القلق. ومن هذه الطرق التي يستخدمها المعالجون التنويم المغناطيسي لتقليل الحساسية المتزايدة. التلعثم والتأتأة. مفهومه: التأتأة هي الكلام بشكل متقطع غير اختياري، أو عملية عدم خروج الكلام من الفم، وهي اضطراب في الإيقاع الصوتي. ويتكلم الأطفال المتلعثمون بشكل منطلق أمام أصدقائهم أو عندما يكونون لوحدهم، إلا أنهم يتلعثمون عندما يكونون مع الآخرين، وخاصة مع الأشخاص ذوي السلطة. وعلى الرغم أن 80% من المتلعثمين في الصغر لا يستمرون في ذلك عند الكبر، إلا أن كثيراً منهم تتطور لديه مشاكل متعلقة بالشخصية، مثل الخجل أو عدم الثقة بالنفس، وينتج ذلك عن خبراتهم السابقة. الأسباب: أولاً، أسباب نفسية. هناك أسباب طبيعية ممكنة، هي أسباب سايكومسومانية، أي أسباب ناتجة عن الجسد والنفس معاً، وذلك بسبب تأثير النفسية على ميكاثيلية إنتاج الصوت. ثانياً، ضغط الأهل. فكثير من الآباء والأمهات لا يدركون تطور الطفل وتطور النطق لديه، فيجبرون أطفالهم على النطق والتكلم قبل الآن، فينتج عن ذلك توتر الطفل مما يؤدي إلى التلعثم. وعند نعت الطفل بالتلعثم من قبل الوالدين تصبح هذه الصفة ملازمة له. ثالثاً، ردة الفعل على الضغط. إن مواقف الضغط المختلفة كالشجارات العائلية المتواصلة تكون مجهدة للطفل، وقد يتلعثم الأطفال أصحاب النطق السليم إن اكتئبوا أو حزنوا. والمصادر الأخرى للضغط هي الإجهاد وعدم الاستعداد والشعور بالتعب الجسدي الشديد. رابعاً، التعبير عن الصراع. يفترض الكثير أن لدى الأشخاص الذين يعانون من التلعثم مشاعر قوية لا يستطيعون التعبير عنها بسبب بعض العوامل الاجتماعية أو ردة فعل المحيطين السلبية تجاههم، إلا أن الكثير من المتخصصين يرون أن هذه هي الأسباب الحقيقية، وأن التخلص من الصراع يؤدي إلى التخلص من التلعثم. طرق الوقاية: أولاً، تعليم وتقوية عملية النطق عند الأطفال، بشرط ألا نجبر الطفل على أن ينطق عنوة، بل يجب أن نشجع الأطفال على إصدار الأصوات وتطوير الكلمات بطريقة مريحة. ثانياً، تشجيع الملائمة وتقليل التوتر. بطريقة مرحة يساعد الطفل على الشعور بالثقة بين الآخرين وأن يتعلم كيف يتصرف مع الآخرين. العلاج: أولاً، نبني طريقة متخصصة، وذلك بتشجيع الأطفال على تخفيض صوتهم ونطق الأحرف بطريقة بطيئة نوعاً ما، بالإضافة إلى الشهيق والزفير قبل كل كلمة. ثانياً، التخفيف من التوتر، وذلك بأن نجعل الطفل أقل قلقاً، فإن ذلك يساعدهم على البدء بالكلام في مواقف لا يتعرضون فيها للتوتر. ثالثاً، تخفيف الضغط. فعند تعليمهم الكلام يجب أن نضيف أي نشاط مجهد، وأن يطمئن الوالدان ولا يتوتران حال فشل الطفل بالنطق، حتى لا ينتقل التوتر من الوالدين للطفل. رابعاً، المكافأة على النطق السليم السريع. وبالمقابل ألا تكون هناك مكافأة على النطق المتلعثم، وبالتالي يحرص الطفل على تحصيل المكافأة بالنطق الصحيح. خامساً، التقييم المتخصص، وذلك في حالة ازدياد حالة الطفل سوءاً عند الطفل، فإنه يجب مراجعة أهل الاختصاص ومعالجي النطق من الأطباء. التبول اللا إرادي مفهومه: لا يعتبر التبول في الفراش من حين لآخر معضلة في حد ذاته، فالمتبولون يفعلون ذلك عدة مرات في الأسبوع أو في كل ليلة أحياناً، وهناك نوعان للتبول: التبول المستمر منذ الولادة، والتبول المتقطع الذي يحدث في فترات متقطعة، 3 أشهر ثم انقطاع ثم 3 أخرى، وأكثر الحالات من النوع الأول المستمر، وهي منتشرة بين الأولاد أكثر منها ما بين البنات، وبعض الأطفال يتبولون في النهار خاصة إذا تهيجوا أن انشغلوا في أمر ما. والذين يتبولون أثناء الليل يجب أن يؤخذوا إلى المرحاض قبل خروجهم للعب أو اللعب على مقربة من المنزل، وتنبيه الوالدان لطفلهما أن يدخل المنزل ويذهب للمرحاض. الأسباب: إن الأسباب الكامنة وراء التبول في الفراش لدى الطفل الذي انقطع عنه التبول فترة جيدة ثم عاد. أولاً، أن تكون عنده أزمة عاطفية أو توتر مثل إنجاب طفل جديد في الأسرة. ثانياً، المرض. ثالثاً، الانتقال إلى بيت جديد. أما السبب الغالب في حالة الأطفال الذين لا ينقطعون أبداً عن هذه الحالة فهو عدم النضوج وعدم النمو الكافي لميكانيكية السيطرة على المثانة، وهذا السبب يكون وراثياً. ويعتقد آخرون أن هنالك سبباً آخر وهو سوء أوضاع المراحيض. وهناك أسباب عضوية مثل العدوى في القناة البولية، وهنا يجب عرضه على الطبيب المختص. ولسوء الحظ حتى بعد معالجة الطفل فإنه عادة لا ينقطع عن تلك العادة. طرق الوقاية: عند تدريب الطفل على استخدام المرحاض يجب تجنب القسوة الشديدة أو التوبيخ أو إشعار الطفل بالخزي، لأن ذلك يجعله يحس بالذنب وأنه أقل من غيره، فيتولد لديه شعور بالقلق فلا يتعلم أن يسيطر على المثانة. ويجب أن يتخلص الطفل أولاً من عادة التبول نهاراً ثم يتخلص من هذه المشكلة ليلاً. وعلى الآباء والأمهات عدم الضغط على الطفل في موضوع التبول قبل نضوجه العقلي، فقد يفقده ذلك الثقة بالنفس ويصعب عليه التحكم في مثانته، وتجاهل الآباء للأمر يخلص الطفل من عادته هذه عند بلوغه سن 7 من عمره مثلما يعتقد بعض العلماء. ولكن ينفعل ويضطرب معظم الآباء من التبول على الفراش مما يقلق الطفل ويثبط من همته فتسوء حالته. العلاج: إن مهاجمة الآباء لأطفالهم بالنقد عند التبول في الفراش أو اتهامهم وتوعدهم بالعقوبة وإبداء البعض الآخر بروداً عاطفياً نحو الطفل والابتعاد عنه، كل هذه الأشياء تؤثر عكسياً في هذه الحالة. فيجب أن ينظر الأبوان لهذا النقص بهدوء وواقعية وطمأنة الطفل أنه سيتخلص من هذه العادة السيئة، لأن الطفل القلق الخجل يصعب السير به إلى الخلاص. أولاً، تقليل كمية السوائل قبل النوم، ويمكن من خلال هذه الطريقة تحقيق بعض النجاح. وأيضاً الطلب من الطفل التبول قبل الذهاب إلى فراشه، وقد تجدي بعض العقاقير نفعاً لتخفف من التبول في الفراش، لكن عند التوقف عن العلاج يعود الأمر إلى سابق عهده. ثانياً، لوحة النجوم: اصنع لوحة نجوم لطفلك ودعه يسجل الليالي الجافة والأخرى المبللة، بأن يعطي نجوماً ذهبية لليالي الجافة وأن يكافئ الأبوان الطفل على الليالي الجافة ويتجاهلان الليالي المبللة. فالمكافأة تضع أمام الطفل هدفاً يسعى لتحقيقه فيتقدم نحو الأمام، وهذه اللوحات أثبتت جدواها. ثالثاً، الإقلال من التوتر: إذا اختفت هذه العادة عن الطفل فترة ثم عادت فينبغي للوالدين أن يبحثا عن السبب، فلا بد أن يكون هناك طارئ سبب العودة إلى التبول، مثل ولادة طفل جديد في الأسرة أو الانتقال إلى بيت جديد أو خصام عائلي أو غياب لأحد الوالدين. وعندها يعمل الوالدان على تقليل أثر هذا الطارئ ويعطون الطفل المزيد من الاهتمام. رابعاً، الجلوس مع الطفل وقت النوم والتحدث معه، لأن ذلك يسعده فينام مسترخياً ويحس بمحبتك له ودعمك له. ومن المستحسن أن تقضي مع طفلك وقتاً من النهار على انفراد لتكشف عن خبايا نفسه وصراعاته النفسية. خامساً، العفوية: بعض الآباء يبدلون الشراشف بعد تبول الطفل ويقومون بغسل كل شيء، وهذه نتيجة منطقية ولا يجوز أن يوبخ الطفل أثناء هذه العملية. كما يمنع الطفل من تناول السوائل بعد 6 مساء إلى أن تمر 14 ليلة جافة، وقد نجح هذا لأن الطعام والشراب قد يكون أحد الأسباب المسؤولة عن التبول. سادساً، تخزين البول: معظم المتبولين في فراشهم لا يستطيعون الاحتفاظ ببولهم في مثانتهم، وهكذا فإن تدريب الطفل على اختزان كميات من البول يوماً بعد يوم، ويحاول الطفل أن يحتفظ بالبول في مثانته إلى أقصى حد يستطيعه، وعندما يستطيع الطفل أن يختزن من 350 إلى 400 سنتيمتر، فإن ذلك يدل على أن الطفل أصبح قادراً على السيطرة على مثانته، مما يقلل فرصة تبوله في الفراش. إن تمرين الطفل على وقف نزول البول وإطلاقه أثناء تبوله في النهار عدة مرات يساعد على تقوية عضلة صمام المثانة، ويجب أن يتم هذا التمرين تحت رعاية اهتمام الوالدين. سابعاً، الإيقاظ أثناء النوم. هذا الأسلوب تكون الخطوة الأولى هي معرفة الساعة التي يتبول فيها الطفل. يتمكن من خلال ذلك توقيت ساعة المنبه على الساعة المحددة، وعندما ترن الساعة يستيقظ الطفل ويتبول في المرحاض، وبعد 7 ليال متواليات يقلل الزمن إلى أن يتعود الطفل الذهاب إلى المرحاض دون جرس ليلة بعد ليلة. ثامناً، طريقة الجرس والوسادة. ذكر المختصون أن أسلوب الجرس والوسادة أعطى نتائج جيدة في معظم الأحوال، والإجراء هو عبارة عن وسادة خاصة توضع على الفراش، وعندما تبتل في الليل تغلق دائرة كهربية في داخلها ويرن جرس ويضيء مصباح، مما يوقظ الطفل ويوقف التبول. وبمجرد تدريب الطفل على التحكم بالمثانة ترفع الوسائد والجرس. الإبهام مفهومه: عندما يولج الطفل إبهامه في فمه تنغلق عليه الشفتان، وتتلو ذلك حركات مص من الشفتين والوجنتين واللسان، ويكون الإظفار عادة إلى أسفل، وفي الغالب ما تحك يد الطفل الأخرى جزءا من الجسم كالأذن أو الشعر أو شيئا آخر كالغطاء. وبالرغم من انتشار مص الإصبع بين أبناء السنة والسنتين، فإن هذه العادة ستضمحل تدريجياً مع نمو الطفل، وقلة من الأطفال تستمر عندهم هذه العادة إلى سن المراهقة والشباب، ويكون عدد البنات يتجاوز عدد الأولاد بين ماصي أصابعهم. الأسباب: أولاً، الميل القوي للمص عند الصغار، وهناك أدلة على أن بعض الأجنة تمص أصابعها وهي في الرحم. ثانياً، الإحساس بالسعادة والدفء والرضا والمتعة عند مص الأصبع. ثالثاً، المص ممارسته تمنح الطفل الراحة والاسترخاء. يعرف جميع الناس الأثر المهدئ للمصاصة الثدي الكاذب في الطفل، والذي يلجأ إلى مص الأصبع عندما يخاف أو يجوع أو ينعس أو عندما تكون حاجة لممارسة متعة ما، وبالتدريج يتوقف هذا السلوك تلقائياً مع نمو الطفل وعند تعرفه على مصادر بديلة للشعور بالأمن والمتعة. والأطفال الذين يمصون إصبعهم أقل قلقاً وأقل اضطراباً عاطفياً من غيرهم. آثار مص الأصبع: ظل أطباء الأسنان يحذرون من النتائج السيئة التي يتركها مص الإبهام على عظام الفك وتشوه الأسنان وصعوبة المضغ والتنفس وتشوه الوجه نفسه. ويؤثر عمر الطفل ومدة المص وشدته ووضع الفم في إمكانية خلق المشاكل في الأسنان، والمص يؤدي إلى ضغط على سقف الحلق وعلى الأسنان الأمامية وعلى الأمامية التحتية، مما يدفع الأسنان العلوية إلى البروز إلى الخارج والسفلية إلى الداخل، فيضيق سقف الحلق. لن تكون هناك آثار سيئة في العادة لو انتهى المص قبل ظهور الأسنان الدائمة، فعندما يتوقف المص قبل سن 5 وظهور الأسنان الدائمة، فإن تشوه الإطباق الأسنان والحلق يصلح نفسه بنفسه، ولكم يزداد الخطر إذا استمرت عملية المص بعد سقوط الأسنان اللبنية، ويؤدي إلى إحداث عدم توازن دائم في عضلات الفك، فيتشوه الفك طوال مدة نمو الطفل. والمص لإصبعه أثناء هذه العملية يكون أقل ميلاً للاستجابة، حتى أنه لا يستجيب لنداء السائل لو ناداه باسمه، ذلك لأن الطفل أثناء المص ينقطع عن العالم الخارجي ويغرق في الأحلام، حتى أن التكلم معه لا يجدي، وتزداد هذه الحالة عندما يسخر منهم أطفال آخرون، خاصة إذا كانوا أصغر سنا منهم. طرق الوقاية: أولاً، إعطاء مصاصة كبديل، وهذه تستخدم كبديل ناجح، وعادة يقلع الأطفال عنها ببلوغهم سن الثالثة، ولكن ذلك لا يحدث في حالة الإبهام، ويؤدي إلى تشوه أقل منه في حالة الإبهام، حيث أنه يعتقد أنها قد تصحح تشوه الانغلاق عند الأطفال. ثانياً، التسامح، فلا يحدث الأبوان ضجة في حالة مص الطفل لإبهامه وهو صغير دون الرابعة، لأنه عادة يقلع عنها بعد هذا السن. ثالثاً، توفير الأمان، كلما شعر الطفل بالأمان قلت حاجيته إلى البحث عن الراحة بمص إبهامه، لأن أي مصدر للتوتر يجعل الطفل يبحث عن الأمن والذي قد يكون بمص إبهامه، وبالتالي توفير جو من الراحة والأمان يساعد في الوقاية من هذه العادة. رابعاً، إطالة مدة الرضاعة، إذا كان الطفل يمص إبهامه فور انتهائه من الرضاعة فيستحسن إطالة مدة الرضاعة، ويتضمن ذلك إطالة فترة الرضاعة وتأخير الطعام. العلاج: أولاً، التجاهل، ذلك للأطفال دون سن السادسة، لأن معظمهم يقلعون عن هذه العادة تلقائياً، ولأن المبالغة في مكافحة هذه العادة تزيد في تعقيد المشكلة وتضخمها، وعلى ذلك فإن من الأفضل اتخاذ موقف متسامح حتى يشعر الطفل أن المص قضية غير مهمة، وأظهر حبك له والتفاهم الواسع، وخفف من توتره، ولا تلجأ إلى إجراءات تأديبية عنيفة حتى لا يؤثر ذلك على نفسية الطفل. ثانياً، التوجيه، من المفيد أن يعلم الطفل مخاطر هذه العادة ويطلع على النتائج السلبية لها، فيطلب من والديه التعاون معه للتخلص منها. ثالثاً، الثواب والعقاب، لقد أثبت الثواب جدوى، سواء أكان مديحاً أم هدايا تقدم للطفل، وتعتبر المأكولات بديلاً عن المص، وهي نوع من الفطام عنه، فيستحب مكافأة الطفل كلما وجد إصبعه جافاً، وتعديد أشكال الثواب، بالإضافة إلى جدوى وجود عقوبة بسيطة لكل مرة يضبط فيها الطفل وهو يمص إبهامه، كحرمانه من بعض الحلوى أو إغلاق التلفاز مثلاً. وهناك أساليب أخرى يفضل أن تقترن بإجراء الثواب والعقاب، منها التذكير، تذكير الطفل بوقف المص كلما قام بذلك، الحرمان، حرمان الطفل من شيء مفضل لديه، الاستجابة المنافسة، وذلك بأن يعلم الطفل أن يقوم بأعمال أخرى بنفس اليد عندما يشعر بحاجته للمص. رابعاً، أجهزة تركب على الأسنان، وهي من أنجح السبل لإيقاف المص، وهو جهاز يوضع على سقف الحلق فيمنع تلامس الإبهام مع سقف الحلق. الخاتمة: بهذا أكون قد انتهيت من بحث المتواضع، وكل أمل أن أكون وفقت من خلاله بتقديم تصور ولو كان بسيطاً عن بعض مشاكل الطفولة والتي يواجهها أطفالنا في مراحل طفولتهم، مقدمة لكل مشكلة على حدة، وكذلك تصور للوقاية منها وعلاجها حال حدوثها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. المراجع: في علم نفس نمو الطفل، دكتور محمد البريماوي، سيكولوجية الطفولة والمراهقة، شيفرو سلمان، كيف تقولها لأطفالك؟ سيكولوجية الطفولة.